محمد رحمه الله باب الأجير. وأورد هذه الترجمة تحتها أثرين وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالأجير هو الذي يأخذ أجرة ليغزو وذكر البخاري رحمه الله تحت هذا أثرين. الأثر الأول الحسن وابن سيرين قال وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، يعني إذا شهد المعركة وشارك في القتال فإنه يقسم لهم المغنم وإن كان أجيرا، وإن كان قد استؤجر ليخدم إنسانا أو حصلت منه المشاركة فإنه يقسم له من المغنم لأنه قد حصلت منه المشاركة. أما إذا لم يحصل منه المشاركة فإنه لا يقسم له، وإنما هو جاء مستأجرا ودفعت له أجرته على عمله، لكنه إذا شارك في الغزو وشهد المعركة وشارك فيها فإنه يكون له نصيب من الغنيمة فيقسم له. استأجر للقتال ولا للخدمة؟ استأجر للخدمة فإنه وشهد المعركة فإنه يسهم له. وكذلك لو استأجر في القتال، من العلماء من قال إنه يعطى، ومنهم من قال إنه لا يعطى إلا ما صرف له أو ما خصص له من استأجره. والأثر الثاني قال وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف. أخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، يعني فصار له نصف سهم الفرس، ولصاحب الفرس نصف السهم، له نصف السهم. ذلك أنه سبق أن تقدم أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. يكون على هذا الذي حضر المعركة له سهمه لكونه حضر المعركة، وله نصف سهم الفرس، والنصف الثاني يكون لمالك الفرس. وهذا يشبه المضاربة، يشبه المزارعة والمساقات، لأن المضاربة دفع مال لمن يتجر به وله جزء معلوم من الربح، معلوم النسبة كالنصف. وكذلك المزارعة يزرع الأرض وله نصف ما يخرج منها، والمساقات يسقي النخل والشجر وله نصف ما يخرج منه. ومثل ذلك ما لو استأجر الدابة ليعمل عليها وما حصل من كسر فإنه بينه وبين صاحب الدابة. وكذلك لو أخذ سيارة ليستخدمها ويؤجرها وما حصل من كسب فهو بينه وبين صاحب السيارة المالك لها، فهذا من جنسه. أخذ الفرس وغزى عليه وله نصف ما يحصل من الفرس، فيكون له سهم ولصاحب الفرس سهم. ذلك أن الفرس يسهم له بسهمين، فإذا كان أخذه على هذا الاتفاق فإنه سهم له وسهم لمالك الفرس. قال فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. فبلغ سهم الفرس يعني من الغنيمة 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه الباقي له 200. ذلك أن الفرس له سهمان، معناه 400 هي سهمان، فيكون نصفها لصاحب الفرس ونصفها للذي حضر المعركة. وأما سهمه الذي عن شخصه فهذا يختص به ولا يشاركه به صاحب الفرس، وإنما صاحبه وإنما يشاركه فيما استفاد في الفرس وحصل من القسم والثمان للفرس. ثم أورد حديث يعلى بن أمية وأنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، وأنه حمل على بكر، وأن هذا من أوثق أعماله، يعني من أوثق أعماله وأحبها إلى نفسه، شهود تلك المعركة مع رسول الله وتلك الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأجر أجيرا، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لأنه استأجر أجيرا معه للخدمة يخدمه يساعده على قضاء حوائجه وما يحتاج إليه، يحتاج إليه راحلته وما يحتاج إليه. فحصل بينهما خصام، بينه وبين رجل اختصما، فعض يد الذي يخاصمه يعني هذا الأجير، فالمعضوض انتزع يده بسرعة وبشدة، فسقط الثنية في العار، فسقط الثنية العار من شدة الجذبة التي حصلت ليد المعضوض. فجاء العار يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أتريد منه أن يترك يده في بيك تقضمها كما يقضم البحل؟ هل تريد منه أن يصبر على عضك وعلى الضرر الذي يحصل من عضك إياه؟ تريد أن يترك يده في فمك تقضمها بأسنانك كما يقضم الفحل ما يأكل وما يكون في فمه من الشيء الذي يعضه؟ أتريد منه هذا؟ فإنه اذهب لا دية لك، يعني لم يقيده ولم يجعل له دية، لأنه هو الذي حصل منه الجناية وهو المتسبب في الأصل، وهذا إنما نزع يده ليسلم من الألم وليسلم من الضرر الذي قد حصل. محل الشاهد من هذا كون يعلى بن أمية استأجر أجيرا ليخدمه في الغزو، فدل هذا على جواز مثل ذلك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقوله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقدونها. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. وأورد تحت هذا آية من كتاب الله عز وجل وثلاثة أحاديث، أحدها أشار إليه إشارة والآخران أسندهما. قال: قل الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فيه وعد الله عز وجل لأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والخوف والذعر. ثم ذكر الأحاديث الثلاثة واكتفى بالإشارة إلى حديث جابر حيث قال قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير بهذا إلى الحديث الذي تقدم في التيمم وهو قوله قول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم وجعلت لي أرض مسجدا وطهورة فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فعنده مسجد هو طهورة وحلت لي الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. الخامس مفاتيح خزائن الأرض هذه الخمسة وأحدها قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وهذا هو المطابق للترجمة. فهو هنا اكتفى بالإشارة إليه لأنه أورده تاما في مواضع أخرى منها ذلك الموضع الذي مر في كتاب التيمم. ومحل الشاهد منه هنا نصرت بالرعب مسيرة شهر وهو مطابق لما ترجم له البخاري. ولهذا قال قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله جابر يعني قال هذا يعني هذه الجملة التي هي قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر وقال معها غيرها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم وضعت بيدي خزائن الأرض. قال أبو هريرة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. محل الشاهد من هذا قوله ونصرت بالرعب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم المراد بجوامع الكلم القرآن لأنه بعث به وأنزل عليه هذا القرآن المشتمل على ألفاظ قليلة تشتمل على معاني كثيرة. وجوامع الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه الكلمات الجامعة ما قل لفظه وكثر معناه وهذا هو المراد بجوامع الكلم. القرآن هو على هذا الوصف وكذلك الأحاديث النبوية لأنها مشتملة على جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت هذه الشريعة شاملة لأن هذه ما ورد فيها من العمومات وما ورد فيها من الجوامع يتسع لما ما هو موجود في زمانه وما يجد وما يأتي ويحدث بعد زمانه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لأن هذه الشريعة شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. فجوامع الكلم وما أعطيه عليه الصلاة والسلام منها فإن هذا من الأشياء أو من الأمور التي يتبين بها شمول الشريعة وبقاءها وخلودها وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأنها مستوعبة لما يحتاج إليه الناس مستوعبة لما يحتاج إليه الناس. ثم قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب هذا هو محل الشاهد وليس به ذكر مسيرة شهر ولكنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه وليس بشهر وإنما في حديث جابر هو الذي فيه ذكر مسيرة شهر وإنما قال عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر لأن المسافة التي بينه وبين الممالك الكبيرة هي في حدود هذه المسافة مثل بلاد فارس وبلاد الروم المسافة بينها في هذه الحدود وفي هذه المسافة. ثم أورد حديث ابن عباس في قصة ثم قوله أعطيت وبين أنا نائم وضعت بيدي مفاتيح خزائن الأرض يعني رأى رؤيا أن مفاتيح خزائن الأرض وضعت في يده والمراد بهذا ما حصل من الفتوح والغنائم وانتشار الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها، يعني وأنتم تمتثلونها يعني تتصرفون بها وتأخذونها وتستفيدون منها. وقوله توفي رسول الله وأنتم تمتثلونها، هذا الذي راه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام والذي وضع في يده. بلاد فارس وبلاد الروم فتحت وقولت ممالك قيصر وكسرى، أتي بالغنائم وصرفت في سبيل الله، وكانت كنوز كسرى أتي بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد، وقسمها بين الناس، وتحقق ما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثم ورد حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس في قصة لقاء أبي سفيان في زمن الهدنة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان كافرا في ذلك الوقت، يعني بعد السابعة، بعد السنة السادسة وقبل الثامنة، ما بين صلح الحديبية وفتح مكة في السنتين اللتين بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، كان أبو سفيان في الشام. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل العظيم الروم، طلب جماعة من العرب في أرض الشام، فدل على أبي سفيان وجماعة معه فأحضروا إليه، ثم إنهم جلسوا بين يديه وسأل أبا سفيان لكونه أقرب الوفد إليه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر صفاته وما جاء به، وكان هرقل قد عرف ذلك من الكتب السابقة وعرف صفات الأنبياء وأحوال الأنبياء وأتباع الأنبياء، فاستدل من نتيجة الأسئلة التي سألها أبا سفيان والأجوبة التي أجاب أبو سفيان عليها أنه نبي. ثم قال في آخر اللقاء: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم لما خرج أبو سفيان والجماعة الذين معه، تحدث معهم وقال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. وهذا هو محل الشاهد للترجمة: أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه، هذا الرعب، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم يقول: لا، لو استطعت أن أخلص إليه لغسلت عن قدمي و لتجشمت الوصول إليه ولا غسلت عن قدميه. ثم قال أبو سفيان لأصحابه بعد أن خرجوا، تحدث بعضهم إلى بعض: لقد أمر أمره من أبي كبشة، إنه لا يخاف ملك من الأصغر. لقد أمر أمره، يعني عظم شأنه، حتى إن ملك من الأصغر يخافه ويقول إنه سيملك موضع قدمي هاتين. ثم قال: فما زال موقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وهو كاره، ودخل في الإسلام حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن محل الشاهد من الترجمة هو لقوله: نصرت بالروح مسيرة شهر، إنه لا يخاف ملك من أصغر. والمسافة التي بين المدينة وبين بلاد الروم هي في حدود شهر بسير الإبل، هي في حدود شهر، فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالروح مسيرة شهر. قال: باب حمل الزاد في الغزو، وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. قال باب حمل الزاد في الغزو. باب حمل الزاد في الغزو. مقصود البخاري من هذه الترجمة على أن المجاهدين يستعدون ويحملون الزاد ويفعلون الأسباب، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل، فيحملون الزاد ويتزودون. وأورد الآية وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى. تزودوا يعني في أسفارهم، يعني في حجهم، في الحج عندما يحجوا يتزودوا. وأرشد إلى أفضل زاد بعد أن أرشد إلى زاد الدنيا، نبه إلى أفضل زاد وهو زاد الآخرة، هو تقوى الله عز وجل. زاد الدنيا هو طعام والشراب، والإنسان عندما يسافر يتزود، سواء كان لحج أو لعمرة أو لجهاد أو لأي سفر من الأسفار يتزود، يعني يأخذ معه ما يحتاجه من الزاد. ثم قالوا فإن خير زاد التقوى، يعني هذا تنبيه إلى زاد الآخرة وأنه تقوى الله عز وجل، لأن زاد إلى الآخرة والذي ينفع في الآخرة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما الدنيا فزادها الأكل والشرب حتى يبقى هذا الجسم، حتى يبقى هذا الجسد يعني به قوامه وبه حياته إلى أن يأتي الأجل الذي قدر الله عز وجل ينتهي إليه. فإذا انتهى الأجل بدأ بالحياة الآخرة والحياة الدائمة، فهو إن قدم خيرا وجد، وإن قدم خلاف ذلك وجد، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم أورد حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير وأم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إنها كانت في بيت أبي بكر، فكانت بالنسبة للاستقاء الذي سيأخذانه معهما والسفرة التي يضعان فيها الطعام تحتاج إلى رباط تربط به السقاء وتربط به السفرة التي يكون فيها الطعام، فلم تجد رباطا تربط به، وكان معها نطاقها، والنطاق هو الذي تضعه المرأة على وسطها وتشد به على بطنها ليرفع ثوبها عندما تشتغل وعندما تكون في المهنة وعندما تكون في عمل البيت حتى لا تتعثر بثوبها، وحتى تنشط وتقوى تشد على وسطها بنطاق، ليس عندها إلا نطاقها. فقال لها فأخبرت أبو بكر فقال شقيه، فشقته قطعتين وربطت في إحداهما السفرة التي هي وعاء الطعام، وربطت في الثانية السقاء الذي هو وعاء الماء، فسميت ذات النطاقين، سميت أو أطلق عليها في ذلك الوقت أو بهذه المناسبة ذات النطاقين، حيث شقت نطاقها وجعلتها نطاقين، فربطت بأحدهما السفرة وربطت بالثانية السخاء. محل الشاهد من هذا أن أبو بكر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تزودا في طريقهما في الهجرة، تزودا أخذ معه الزاد والماء، يعني فإذا المسافر المجاهد المهاجر والحاج يأخذ معه ما يحتاجه من الزاد، يحمل زاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل الزاد والماء معه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما خرج مهاجرين من مكة إلى المدينة. لأن الكتاب هو كتاب الجهاد، فهو يريد أن يستدل على الجهاد. والهجرة يعني هي سفر، وهي مثل سفر الجهاد، بل هو سفر لإظهار الدين ولنشر الدين. ثم بعد ذلك فرض الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، لكن المفروض من هذا التزود في السفر. منقبة لها، هي منقبة لها، لأنها ربطت استقاء والسفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنطاقها، فهي مما تحمد به، ولهذا اشتهرت به. لهذا لما حجاج قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان طلب منها ان تاتي فابت ان تاتي، وشدد عليها بان تاتي اليه فابت ان تاتي اليه، واقسمت انها لا تاتي اليه، فذهب يمشي اليها وتكلم عن قتله ابنها، فقالت له مقالة بمعناه أنه حصل، أن عبد الله حصل خيرا، وأما هو فقد حصل شرا. عبد الله حصل خيرا وهو حصل شرا، الذي هو الحجاج. وذكر قضية النطاقين والنطاقين، قالت أما يعني لمزك لي أو ذكرك يعني قاس النطاقين، فإنما فعلتهما لربط سقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وطعامه، بمعناه أنها بمنقبة مناقبها، ذكرت الحجاج بها. ثم قال لها لا تنطقين، قالت إنني قد فعلتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي منقبة مناقبها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يتزودون لحوم الأضاحي على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني من مكة عندما يهدون الهدايا ويضحون، فإنهم يتزودون ويحملون معهم من اللحم إلى المدينة، فدل هذا على حمل الزاد في السفر، لأنهم كانوا يتزودون بحوم الأضاحي إلى المدينة في السفر، فدل هذا على ما ترجم له البخاري في الجملة. وإن كان هذا ليس في الغزو ولكنه في السفر، والغزو لا يأتي إلا عن طريق السفر في الغالب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر، فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق، فلقنا فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. وهذا حديث سويد بن النعمان، أنهم كانوا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا بالصعبة في أرض خيبر وهي قريبة من خيبر، دعا بالأطعمة، فما قدم إلا سويق، ما وجد إلا سويق، فلاكوه وتمضمضوا وشربوا محل الشاهد من هذا أنهم حملوا الزاد في السفر وفي الغزو، لأن هذه في غزوة، فهو سفر يعني غزو يعني سفر للغزو، يعني فهو مطابق لما ترجم له، يعني وكانوا حملوا معهم الزاد، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب الطعام فما أتي إلا بسويق، فلاقوه بفوهيهم بألسنتهم وأكلوه ومضمضوا وشربوا وصلوا بعد ذلك. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناد في الناس يأتون بفضل أزواجهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم أورد حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر في غزوة من الغزوات وأنه قل الزاد وأملقوا يعني اشتدت فاقتهم واشتدت حاجتهم فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في أن ينحروا شيئا من إبلهم ليأكلوه فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلم في ذلك عمر فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بقاؤهم بعد إبلهم يعني معناه أنه يعني ينالهم مضرة إذا أكلوا إبلهم ناقة ناقة فإنها تنقص ويحتاجون إلى ويضطرون إلى أن يمشوا على أرجلهم فيتضرروا فينالهم بذلك مضرة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأشار عليه بأن يدعوهم بفضل أزواجهم ثم يدعو الله عز وجل فيها بالبركة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي كل بما بقي عنده فجاء كل واحد بما بقي عنده فهذا يأتي بالقطعة وهذا يأتي بالكسرة وهذا يأتي بالحفن من الشعير أو من البر فجمعوه في على مطع وعلى وعاء على مكان قد وضع لذلك فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وبرك دعا فيه بالبركة تبارك الله عز وجل فيه فنما وكثر في بركة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعائه ثم دعاهم بأن يأتوا بأوعيتهم فحثوا حتى ملأوا أوعيتهم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله وأني رسول الله فمحل الشاهد من الحديث أنهم حملوا الأزواج ولكنها قلت واحتاجوا إلى أن ينحروا الإبل ثم بعد ذلك انتهوا إلى أن يأتوا بما فضل من أزواجهم وهو شيء يسير جدا فدعا فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فبارك الله تعالى فيه ونمى وكثر حتى عبأوا أوعيتهم وملؤوها من الطعام ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب حمل الزاد على الرقاب. وقال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقأ من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. وهنا هذه الترجمة هي باب حمل الزاد على الرقاب أورد تحتها أبي جابر رضي الله عنه في قصة السرية التي كان أميرها عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم كانوا يحملون أزواجهم على رقابهم لأن الرواحل معهم قليلة جدا، وكانوا يمشون على أرجلهم ويحملون أمتعتهم على رقابهم وأزوادهم على رقابهم، فبني ما معهم من الزاد ولم يبق إلا تمر يسير. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطيهم ثمرة ثمرة بكل يوم، وكانوا يمسونها. فقال له قائل: يا أبا عبد الله، ما أين كانت التمرة تقع من الرجل؟ أين كانت التمرة تقع من الرجل؟ يعني ما فائدة التمرة للرجل؟ فقال: لقد وجدنا لقد وجدنا فقدها حين فقدناه. يعني وجدوا أثرها وقيمتها وعظم شأنها لما فقدوها، لأنها كانت ثمينة وكانت عظيمة في نفوسهم، فلما فقدوها وجدوا عظم شأنها وظهر لهم أثر فقدها لما فقدوها. ثم إنهم بعد ذلك وصلوا البحر، فألقى الله تعالى حوتا كبيرا جذر عنه البحر يسمى العنبر، فجلسوا عليه شهرا وهم يأكلون منه. ثم بعد ذلك حملوا معهم شيئا منه إلى المدينة، أكرمهم الله عز وجل، أكرم الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بهذا هذه الدابة الكبيرة التي خلف بها البحر وماتت، وجعلوا يأكلون منها وجلسوا عندها شهرا وهم يأكلون. وكان قبل ذلك ليس عندهم في اليوم إلا تمرة، ثم فقدوا التمرة فصار ليس عندهم شيء بعد ذلك، ثم رزقهم الله هذا الحوت الكبير الذي أكلوا منه مدة شهر وحملوا منه إلى المدينة. والحديث سبق أن تقدم، سبق أن أورده البخاري بأطول من هذا، وأن أبا عبيدة رضي الله عنه جعل أضلاع يعني يمسكها وأنها توقف والعان من أضلاعه، فرأى أكبر يعني أرفع يعني راكب على دابته، فدخل وهو راكب على دابته من بين ضلعي ذلك الحوت الكبير الذي أخرجه الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري، وهو حمل الرقاب حمل الزاد على الرقاب، يعني معناه أن التزود لا بد من التزود، سواء كان الإنسان يعني مسافرا على مركوب أو أنه يمشي على رجليه، لا بد له من التزود. ما أحببنا يعني ما أردنا أن نأكل، يعني أكلنا منه ما أحببنا يعني ما أردنا أن نأكل. ما موصولا؟ لا أدري. يعني أكلنا الذي نحبه. قال: باب إرداف المرأة خلف أخيها. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج. فقال: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. قال: حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب إرداف المرأة خلف أخيها. أورد تحت حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وموضوعهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من الحج ونزل في حصر الليلة التي يريد أن يسافر فيها وينظر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة متمتعة بنيل الحج، ولكنه جاء الحيض قبل أن تتمكن من عمرتها، وجاء وقت الحج وهي لم تطهر فتتمكن من الفراغ منها ولجانبها، فأمرها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وصارت أعمالها أعمال القارن وأعمال المفرد، من ناحية أنه ليس عندها لا طواف واحد ولا سعي واحد لحجها وعمرتها. وكانت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم سواها قد أحرمن بما أحرمت به من التمتع، ولم يحصل لهن ما حصل لها، فتمكنن من أن يطوفن ويسعين للعمرة وأن يطوفن ويسعين للحج، فأثرت عائشة رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن بن بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، وهو المكان الذي هو أقرب مكان من الحل، فذهب بها وأردفها وراءه على الدابة، وهذا هو محل الشاهد للترجمة حيث قال أردفها وأمرنا أن يردفها على بعيره. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لأن النساء جهادهن الحج كما سبق الحديث، حيث قال أن جهادكن الحج والعمرة، جهادكن الحج والعمرة. فإذا هذا الذي حصل من عائشة في الجهاد الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء وهو الحج والعمرة. قال باب الارتداف في الغزو والحج. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. باب الارتداف في الغزو والحج. باب الارتداف في الغزو والحج. أورد فيه حديث أنس بن مالك في ارتدافه مع أبي طلحة زوج أمه رضي الله تعالى عنهما، وأنهم كانوا يصرخون بهما في الحج والعمرة، وكان هذا السفر في الحج. ولم يذكر ما يتعلق بالغزو، ولكنه هو بمعناه أنه سفر، وعند الحاجة إلى ارتداف يحصل سواء كان في الحج أو العمرة. وهنا ذكر ترجمة الغزو والحج، وأورد الحديث الدالة على الحج، وهذا ملحق بهذا ولا فرق بين الاثنين. ومقصود بذلك عند الحاجة، وفي شرط أن تكون الدابة مطيقة، شرط أن تكون الدابة المركوب عليها والتي يكون الأرداف عليها تكون مطيقة، لا يكون يشق عليها ذلك وتتأذى بذلك. قال باب الرفق على الحمار. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال ومعه عثمان بن أبي طلحة من الحجبة، حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا، ثم خرج فاتبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه. باب الأرداف على الحمار. في البخاري من هذه الترجمة هو الاقتداء الركوب على الحمار عند الحاجة إلى ذلك، وأطلق هذا فلم يقيده بسفر ولا غيره، يدخل تحته السفر والحضر، يدخل تحت ذلك السفر والحضر سواء كان في سفر أو حضر. المقصود من هذا جواز الارتداء على الدابة إذا كانت مطيرة. وأورد حديث أسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار عليه كافر.